الصفات العامة الربانية. الله ده انت قلته تاني يا مولانا. تمام كنا يفتح عليك هو الذي الله عز وجل. وقد امتعنا بما تيسر من اياتها فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي علم اذاعات مصر والعالم الاسلامي والذي نظر به ابن الشرقية والذي تلا هذه التلاوة عن فضيلتي وعن باقي الأسرة شقيقه القارئ الزعيم محمد علي الطاروطي وشقيقه القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي مشاركة لفضيلة القارئ الزعيم الشيخ محمد عبد العزيز الألفي في ليلة تكريم جده الكريم ومشاركة لآل الخضري الحاج جمال الخضري والحاج خالد والحاج سعيد أبو علي فباسمهم وباسم فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي نشكر إلى حضراتكم جميعا.